ناسي ما تسبش وانسى ما غلبش واسأل كل اللي فارقني هيقول لك ما بيتعبش انا طول الوقت مكمل ما بوقفش حياتي على حد انا فهمتك من الاول وانت ما خدتش كلمتي جد الحب ساعات يتحول من كلمة بتجرح بخافش وفزع لي بلاش تعاندني خط احمر ما تقربش انا طول الوقت مكمل ما بوقفش حياتي على حد انا فهمتك من الاول وانت ما خدتش كلمتي جد الحب